بيها محتار ست وجوه صاروا هالبشر ليش شمرهم وقت يمي شمرة الزهر ايوانا بطبعك اليوم اظل بانسان مصدوم صور للطاحة وياي صار عندي البوم شيب شيب قلبه والراس قد ما غدره والروح ما تبروح الاحساس اعيش شلون وانا بوقت مو زين ويا ريت تعرف يا قلبي رايح لوين وانا درت وجه بالدنيا ما اعيش لازم على الاقل عندنا وجهين منو اللي يسوى انقهر والخاطر ابجي من اليوم اليوم اعيش الروح وارتاح لاقول يصير والعاجبني يمشي هي ضمير وقلبي مرتاح افضلو يا لها وجناح نقطة ضعف ما تصير واحد عافني وراح دارس علمتني دنياي نسيت الرايد انسى خسرني الما بقى وياي شفت ايام صعبة وحال مره اي واحد بعد ما يهمنا خسرها سمعني خلي يحط بباله هالشي ويا ريت الما سمع توصل لفكرة وانا بطبعك اليوم شقد مشيت بالنار بطلو يا لها وجناح بينك راح والجار صور للطاحة وياي صار عندي ألبوم وانا بطبعك اليوم بطلو يا لها وجناح صور للطاحة